سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، آية مشكلة. فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ: أكاد أخفيها. ما وجه الإشكال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجه الإشكال في الآية أن كاد إذا أثبتت أكاد أخفيها، أنها تكون لإثبات، نعم، ما بعدها أكاد أخفيها تكون لنفي الخفاء، إثباتها لنفي ما بعدها، ونفيها لإثبات ما بعدها على بعد، لنفي إثباتها لنفي ما بعدها، نعم، ونفيها لإثبات ما بعدها على بعد. وهنا كاد مثبتة، فما بعدها وهو الإخفاء، نعم، منفي، والواقع أن ما بعدها مثبت، والواقع أن ما بعدها مثبت. أكاد أخفيها، نعم، مفهومه أنه أظهرها، لكن بعد على بعد، أظهرها لكنه على بعد لهذا الإظهار. ولو كان السياق لنفي كاد، نعم، لكان الإخفاء مثبتا ومقتضاه أنها خافية لو نفى لا أكاد أخفيها. نعم. فروي عن سعيد بن جبير أنه قرأها أكاد أخفيها، أخفيها أخفيها، أكاد أخفيها بفتح الهمزة، قال: أظهرها لتجزى، أي الإظهار للجزاء. رواه أبو عبيد عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير. وقال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب الرد: حدثني أبي، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا الفراء، حدثنا الكسائي، حاء، وحدثنا عبد الله بن ناجية، حدثنا يوسف، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا محمد بن سهل. قال النحاس: وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ أكاد أخفيها بضم الهمزة. قلت: وأما قراءة ابن جبير أخفيها بفتح الهمزة بالإسناد المذكور، فقال أبو بكر الأنباري، قال الفراء: معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه إذا خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته. وأنشد الفراء لامرئ القيس: إذا أظهرته. وأنشد الفراء لامرئ القيس: فإن تدفن الداء لا نخفه، وإن تبعث الحرب لا نقعد. تدفن الداء يعني لا نظهره، وإن تكتم الداء لا نظهره، لأنه يريد أن يقرر أنهم لا يفشون السر ويتمدحون بهذا. وحتى على رواية، على قراءة

قال الزمخشري وقيل معناه أكاد أخفيها من نفسي، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لا دليل عليه مطرح. والذي غرهم منه أن في مصحف أبي أكاد أخفيها من نفسي، وفي بعض المصاحف أكاد أخفيها من نفسي، فكيف أظهركم عليها؟ أما الدلالة على هذا المحذوف النصوص القطعية من الكتاب والسنة أنها خفية، وأنه لم يظهرها لأحد، لا محمد ولا جبريل عليهما السلام ولا غيرهما، فهذه هي الدلالة على هذا المحذوف، وهذا مبالغة في إخفائها. نعم. قلت وقيل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسي أي أن إخفاءها كان من قبلي ومن عندي لا من قبل غيري. وروي عن ابن عباس أيضا أكاد أخفيها من نفسي، ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء، وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال لا أظهر عليها أحدا، وروي عن سعيد بن جبير قال قد أخفاها. وهذا على أن كاد زائدة، أي إن الساعة آتية أخفيها، والفائدة في إخفائها التخويف والتهويل. وقيل تعلق لتجزى بقوله تعالى وأقم الصلاة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير، أي أقم الصلاة لتذكرني، لتجزى كل نفس بما تسعى أي بسعيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والله أعلم. وقيل هي متعلقة بقوله آتية، أي إن الساعة آتية لتجزى، فلا يصدنك عنها، أي لا يصرفنك عن الإيمان بها والتصديق لها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك، وهو في موضع نصب بجواب النهي. الخلاصة أن المعنى بدلالة النصوص الأخرى التي تدل على أن الله جل وعلا أخفاها عن كل أحد، أن يقال نكاد بمعنى أكاد بمعنى أريد، أو يكون الفعل كاد من الأضداد، الفعل أخفيها من الأضداد يعني أظهرها، أو المعنى الأخير الذي أشير إليه وهو المبالغة في الإخفاء حتى من نفسي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في منهاج السنة أن كاد سواء كانت منفية أو مثبتة تدل على العدم عند بعض العرب، عند بعضهم، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن على لغة بعض العرب معناها واحد سواء كانت منفية أو مثبتة. أشار إلى هذا في شرح السنة، في منهاج السنة. نعم. قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى وما تلك بيمينك، قيل كان هذا الخطاب من الله تعالى لموسى وحيا، لأنه قال فاستمع لما يوحى، ولا بد للنبي في نفسه من معجزة يعلم بها صحة نبوة نفسه، فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه، ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد وبرهانا يلقى به قومه. واختلف فيما في قوله وما تلك، فقال الزجاج والفراء هي اسم ناقص وصلت بيمينك أي ما التي بيمينك. وقال أيضا تلك بمعنى هذه. ولو قال ما ذلك لجاز أي ما ذلك الشيء المقصود، ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقرير الأمر حتى يقول موسى هي عصاي ليثبت الحجة عليه بعدما اعترف، وإلا فقد علم الله ما هي في الأزل. وقال ابن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فليس المقصود بالسؤال الاستخبار وكشف ما لم ينكشف، فالله جل وعلا عارف وعالم بما في يمينه من هذه وما هو أخفى منها، فأراد أن يظهر ما في يده إلى من يسمع، إلى علم من يسمع، أما الله جل وعلا فلا تخفى عليه خافية. وأراد أيضا أن يقرره بما يتعلق بها من أحكام ما تلك بيمينك يا موسى، لكي يسأل أسئلة تتعلق بها تنكشف بها بعض أحكامها. نعم. وقال ابن الجوهري وفي بعض الآثار أن الله تعالى عتب على موسى إضافة العصا إلى نفسه في ذلك الموطن، فقيل له ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف إليك. وقرأ ابن أبي إسحاق عصي على لغة هذيل، ومثله يا بشري ومحيي ومحيي وقد تقدم. وقرأ الحسن عصاي بكسر الياء لالتقاء الساكنين، ومثل هذا قراءة حمزة وما أنتم بمصرخي. وعن ابن أبي إسحاق سكون الياء. الثانية، في هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل، لأنه لما قال وما تلك بيمينك يا موسى ذكر معاني أربعة، وهي إضافة العصا إليه وكان حقه أن يقول عصا، والتوكؤ والهش والمآرب المطلقة، فذكر موسى إجابة بأكثر مما سئل. إجابة بأكثر مما سئل وارد في النصوص وكثير، منها هذا ومنها السؤال عن الوضوء بماء البحر، ومنها عما يلبسه المحرم. المقصود أنه يجاب بأكثر مما سئل، وهذا إذا كان بين البشر، إذا كان السائل بحاجة إلى ذكر ما لم يسأل عنه كحاجته أو أشد إلى ما سأل عنه، لكن الجواب من المخلوق إلى الخالق هنا يدل على أن فيه فائدة للسامع، لأنه قد يستثار بالأسئلة حتى من قبل المسؤول، حتى من قبل المخلوق يستثار بالأسئلة ما لا يستفيد منه أو ما لا يخفى على السائل، وإنما يريد إفادة غيره، كما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة وليعلم الصحابة الدين، وليس المراد بذلك أن يستفيد جبريل من أسئلته للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه هنا في السؤال من قبل الله جل وعلا ليس من باب أن يعلم ما لم يعلم، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى ويعلم ما لم يكن لو كان، يعلم ما لم يكن لو كان، ولو ردوا لعادوا. نعم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لكن لو ردوا لعادوا. الله جل وعلا يخبر عنهم أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما كانوا يفعلونه قبل موتهم. يعني لو التثنية ولا تثنى. نعم، لكن إذا كان اثنين أراد أن يعبر عنهما شو يقول؟ يعني قصدك أنه يثنى لكن ما هو بالياء، سهل هذا ما هو بعيد. نعم. فذكر موسى من منافع عصاه عظمها وجمهورها وأجمل سائر ذلك. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال، يعني الجواب المطابق، ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب عصا. ثم بعد ذلك زاد الفوائد من هذه العصا. نعم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت، ألهذا حج؟ قال، نعم، ولك أجر. ومثله في الحديث كثير. هم يشترطون المطابقة بين السؤال والجواب، يشترطون المطابقة بين السؤال والجواب، لكن قصدهم بهذا أن لا ينقص الجواب عن ما جاء في السؤال، لا أنه لا يزيد عليه. نعم. الثالثة قوله تعالى، أتوكأ عليها، أي أتحمل عليها في المشي والوقوف، ومنه الاتكاء، وأهش أيضا. ذكره النحاس، وهي قراءة النخعي، أي أخبط بها الورق، أي أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها فيسهل على غنمي تناوله فتأكله. قال الراجز، أهش بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام. يقال هش على غنمه يهش بضم الهاء في المستقبل، وهش إلى الرجل يهش بالفتح، وكذلك هش للمعروف يهش. وهششت أنا. وفي حديث عمر، هششت يوما فقبلت وأنا صائم. قال شمر، أي فرحت واشتهيت. قال ويجوز هاشا بمعنى هش. قال الراعي، فكبر للرؤيا وهاش فؤاده، وبشر نفسا كان قبل يلومها، أي طرب. والأصل في الكلمة الرخاوة، يقال رجل هش وزوج هش، وقرأ عكرمة وأهس بالسين غير المعجمة. قيل هما لغتان بمعنى واحد، وقيل معناها مختلف. فالهش بالإعجام خبط الشجر، والهس بغير إعجام زجر الغنم. ذكره الماوردي، وكذلك ذكر الزمخشري. وعن عكرمة، وأهس بالسين، أي أنحي عليها زاجرا لها، والهس زجر الغنم. الرابعة قوله تعالى، ولي فيها مآرب أخرى، أي حوائج، واحدها مأربة ومأربة ومأربة. وقال أخرى على صيغة الواحد، لأن مآرب في معنى الجماعة، لكن المهيع في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد، والكناية عنه بذلك. المهيع الطريق والعادة والجادة، عادة مضطردة عند العرب، طريقتهم في هذا أنهم يذكرون في توابع الجمع إذا كان ما لا يعقل بالإفراد. نعم. فإن ويعيدون الضمير عليه مفردا. نعم. فإن ذلك يجري مجرى الواحدة المؤنثة، كقوله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكقوله. الأسماء جمع، الحسنى جمع ولا مفرد؟ مفرد.

لابد أن يكون معه عصا، ويعبرون به عن الوظيفة. فإذا أراد أحدهم أن يستقيل من وظيفته قال لولي الأمر خذ عصاك، يعني خذ وظيفتك. ولا شك أن فيها فوائد، ولو نكن فيها أنها سنة، سنة الأنبياء والصالحين من قبلنا. ولما كان الأمر في التنازل عن كثير مما كان عليه سلفنا، ومنها هذه العصا التي يظن بمن حملها أنه حملها لحاجة، الغالب أن الحاجة لا تكون إلا مع الكبر، والناس لا يرغب الواحد منهم أن يوصف بأنه كبير أو أنه محتاج أو أنه عاجز، هذا تصور الناس اليوم. فكونه يحمل عصا يدل على أنه عاجز عن المشي بمفرده، وهذا وصف الكبير والكبر لا يريدونه. فالمقصود أن فيها فوائد عظيمة، وهي أيضا تعطي الإنسان هيبة ويدفع بها عن نفسه. المقصود أنها على ما ذكر المفسر رحمه الله. وأما كون الخطيب يخطب متوكئ على سيف أو عصا أو على قوس، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على شيء من هذه الأمور قبل اتخاذ المنبر. لما اتخذ المنبر ترك عليه الصلاة والسلام، صار يعتمد عليه. نعم، كيف؟ والله اضطرادها، اضطرادها يدل على أن لها شأن. نعم، اضطرادها وعملهم بها يدل على أنها شأن. لكن لو أن الإنسان اتخذها اليوم وصار محل شهرة بين الناس ينبز بها أو في محل نظر. نعم، ها؟ لا شك أن من اتخذها مقتديا يؤجر عليها، كمن اتخذ الخاتم والعمامة أسيما مع الحاجة إليها. نعم، لا هنا ما ذهب السبب، السبب موجود. وين؟ لا بالنسبة للعصا، لا أنا أقصد على العموم. ولذا لو كان أعمى وليست معه عصا ووقع في حفرة يقول هذا مفرط، هذا مفرط، لأنه لو كان معه عصا لا أحس بهذه الحفرة. نعم. فالعصا مأخوذة من أصل كريم ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام والآيات اليسام ما آمن به السحرة المعاندون، واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، وكان يخطب بالقضيب، وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا. وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن البلغاء، أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام وفي المحافل والخطب. وأنكرت الشعوبية على خطباء العرب أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المعاني، والشعوبية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها. قال مالك: والرجل إذا كبر لم يكن مثل الشباب يقوى بها عند قيامه. قلت: وفي مشيته كما قال بعضهم: قد كنت أمشي على رجلين معتمدا فصرت أمشي على أخرى من الخشب. قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناس إذا جاءهم المطر خرجوا بالعصي يتوكؤون عليها، حتى لقد كان الشباب يحبسون عصيهم، وربما أخذ ربيعة العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم ويصلح حاله. للتأديب، للتأديب، سواء كان للنساء أو الأولاد أو للطلاب، المقصود أنها للتأديب. يشير إلى أن السنة مؤكدة. على كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على العصا وعلى السيف وعلى القوس لحاجته إلى ذلك، لما اتخذ المنبر واعتمد عليه ترك هذا. الفقهاء يعللون أن الخطبة على السيف والقوس إشارة إلى أن الإسلام إنما انتشر بالسيف، يعللون بهذا، لكن الإسلام انتشر بالدعوة، نعم، انتشر بالقدوة في كثير من الأقطار، نعم. ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بها فيما يصلحهم ويصلح حاله وحالهم معه، ومنه قوله عليه السلام: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه في إحدى الروايات. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال لرجل أوصاه: لا ترفع عصاك عن أهلك، أخفهم في الله. رواه عبادة بن الصامت وخرجه النسائي. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: علق صوتك حيث يراه أهلك، وقد تقدم هذا في النساء. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار. خرج الحديث علق نعم خرجوا عندك نعم. ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من هذه الدار، كما قيل لبعض الزهاد: ما لك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض؟ فقال: إني أعلم أني مسافر، وأنها دار قلعة، وأن العصا من آلة السفر. فأخذه بعض الشعراء فقال: حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. قوله تعالى: قال ألقها يا موسى، لما أراد الله تعالى أن يدربه في تلقي النبوة وتكاليفها أمره بإلقاء العصا، فألقاها موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها، وكانت عصا ذات شعبتين، فصارت الشعبتان لها فما، وصارت حية تسعى أي تنتقل وتمشي وتلتقم الحجارة. فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة فولى مدبرا ولم يعقب، فقال الله له: خذها ولا تخف. وذلك أنه أوجس في نفسه خيفة، أي لحقه ما يلحق البشر. وروي أن موسى تناولها بكمي جبته فنهي عن ذلك، فأخذها بيده فصارت عصا كما كانت أول مرة، وهي سيرتها الأولى. وإنما أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه، ويعلق عليها أحماله، وتضيء له الشعبتان بالليل كالشمع، وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلو، وإذا اشتهى ثمرة ركزها في الأرض فأثمرت تلك الثمرة. وقيل إنها كانت من آس الجنة، وقيل أتاه جبريل بها، وقيل ملك، وقيل قال له شعيب: خذ عصا من ذلك البيت، فوقعت بيده تلك العصا، وكانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة، والله أعلم. هذه تحتاج إلى نقل صحيح، رحمك الله. قل هذه الأخبار تحتاج إلى نقل صحيح، ولعلها متلقاة من بني إسرائيل، نعم، رحمك الله. قوله تعالى: فإذا هي حية تسعى، قال النحاس: ويجوز حية يقال خرجت، يقال خرجت فإذا زيد جالس وجالسا. والوقف حية بالهاء، والسعي المشي بسرعة وخفة. وعن ابن عباس: انقلبت ثعبانا ذكرا يبتلع الصخر والشجر، فلما رآه يبتلع كل شيء خافه ونفر منه. وعن بعضهم إنما خاف منه لأنه عرف ما لقي آدم منها. وقيل لما قال له ربه لا تخف بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. سنعيدها سيرتها الأولى. سمعت علي بن سليمان يقول التقدير إلى سيرتها مثل واختار موسى قومه. قال ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسير. قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك. عندك خالد ويجوز فيه سقط. قال ويجوز شلون راجع أن يكون مصدرا قال ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسير. لأن معنى سنصيرها بالصاد ولا بالسين؟ بالسين. سنسيرها. طيب ما فيها سقط إلا نسيرها. لا يجوز. قال ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها سنسيرها. تراجع الطبعة التي قبل هذه. قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك يجوز في غير القرآن ضم بفتح الميم وكسرها لالتقاء الساكنين. والفتح أجود لخفته والكسر على الأصل. ويجوز الضم على الإتباع. ويد أصلها يدي على فعل يدل على ذلك أيد وتصغيرها يدية. والجناح العضد قاله مجاهد وقال إلى بمعنى تحت قال قطرب إلى جناحك إلى جيبك. ومنه قول الراجز أضمه للصدر والجناح. وقيل إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح. وقيل إلى عندك وقال مقاتل إلى بمعنى أي مع جناحك. تخرج بيضاء من غير سوء من غير برس نورا ساطعا يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءا. عن ابن عباس وغيره فخرجت نورا مخالفة للونه. وبيضاء نصب على الحال ولا ينصرف لأن فيها ألفي التأنيث لا يزايلانها فكأن لزومهما علة ثانية فلم ينصرف في النكرة. وخالفتا الهاء لأن الهاء تفارق الاسم. ومن غير سوء من صلة بيضاء كما تقول ابيضت من غير سوء آية أخرى سوى العصا. فأخرج يده من مدرعة له مصرية يقال من مدرعة له مصرية لها شعاع مثل شعاع الشمس يعشي البصر آية منصوبة على البدل من بيضاء. قاله الأخفش. قال النحاس وهو قول حسن. وقال الزجاج المعنى آتيناك آية أخرى أو نؤتيك لأنه لما قال تخرج بيضاء من غير سوء دل على أنه قد آتاه آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى يريد العظمى. وكان حقه أن يقول الكبيرة، وإنما قال الكبرى لوفاق رؤوس الآي. وقيل فيه إضمار معناه لنرينك من آياتنا الآية الكبرى. دليله قول ابن عباس يد موسى أكبر آياته. نعم، تخرج بيضاء من غير سوء، يعني لا يظن بها أنها أن بياضها نقص كالبرص ونحوه. من آياتنا الكبرى تقدم قبل قليل أنهم يتبعون الجمع، جمع غير العاقل بالمفرد. نعم، من آياتنا الكبرى. نعم، يريد العظمى وكان حقه أن يقول الكبيرة، من آياتنا الكبيرة. نعم، ما الفرق بينه وبين ما تقدم؟ نعم، الجادة والمهيع على ما تقدم. نعم، هذا عندك مآرب أخرى واحدها مأربة، وهنا آيات واحدها آية. نعم، شيء الحسن الأسماء. لا، عندك من آياتنا الكبرى يريد العظمى جمع آية، وكان حقه أن يقول الكبيرة، وهناك قال مآرب أخرى، وقال أخرى على صيغة الواحد لأن مآرب في معنى الجماعة، والمهيع في توابع جمع ما لا يعقل الإفراد والكناية عنه بذلك. وهنا قال يريد العظمى وكان حقه أن يقول الكبيرة، من آيات الكبيرة. وإنما قال الكبرى لوفاق رؤوس الآي. كيف؟ ما في معنى، لأن الكبرى مفردة. ولذلك قال لنريك من آياتنا الآية الكبرى، الآية الكبرى، فأتبع الآيات وهو جمع ما لا يعقل بالمفرد. والكبيرة أيضا مفرد، لكن عدل عن الكبيرة إلى الكبرى لمراعاة رؤوس الآي، ولا يجوز هذا وهذا. نعم، ما أعرف فيه هذا الجاد عن هذا الطريق. يعني لولا مراعاة رؤوس الآي لقال من آياتنا الكبيرة، لأن مراعاة رؤوس الآي معروف في القرآن. نعم، لكن مراعاة رؤوس الآي معروفة. إذا جاز الأمران اختار أحدهما لمراعاة رؤوس الآية. نعم، لا كلها كبرى، كلها، إلا إذا كان كبر وصغر نسبي، لا شك أن بعضها أكبر من بعض. نعم، قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، لما آنسه بالعصا واليد وأراهما يدل على أنه رسول

أشدد بقطع الألف وأشركه، أي أنا يا رب في أمري. وأشركه بضم الألف، أي أنا أفعل ذلك. نعم، أشدد أنا به أزري وأشركه. نعم، هذه زيادة من أي أشدد أنا به. خمس نسخ. نعم، كذا يقول وأشركه. نعم، أشدد بقطع الألف وأشركه بضم الألف، أي أنا أفعل ذلك أشدد به أزري وأشركه، أي أنا يا ربي في أمري. يعني من إضافة هذا الفعل إلى نفسه. نعم. قال النحاس: جعلوا الفعلين في موضع جزم جوابا لقوله اجعل لي وزيرا. وهذه القراءة شاذة بعيدة، لأن جواب مثل هذا إنما يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة، فيكون المعنى إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأمره النبوة والرسالة، وليس هذا إليه صلى الله عليه وسلم فيخبر به، إنما سأل الله عز وجل أن يشركه معه في النبوة. وفتح الياء من أخي ابن كثير وأبو عمرو: كي نسبحك كثيرا، قيل معنى نسبحك نصلي لك. ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان، أي ننزهك عما لا يليق بجلالك. وكثيرا نعت لمصدر محذوف، ويجوز أن يكون نعتا لوقت، والإدغام حسن. سبحك وقتا كثيرا. نعم. والإدغام حسن. نعم. وكذا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال الخطابي: البصير المبصر، والبصير العالم بخفيات الأمور. فالمعنى أي عالما بنا ومدركا لما في صغرنا. مدركا لنا. ومدركا لنا في صغرنا، فأحسنت إلينا فأحسن إلينا كذلك يا رب. أقول كلام طويل على الآيات هذه. عموما يعني كيف نسبحك، كل له أجره، في كل أجر، لكن التسبيح والتنزيه لا شك أنه من باب تعظيم الخالق والاستغفار الطلب منه. قد جاء في الخبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والخبر فيه كلام ما يدل على أن الذكر أفضل من الدعاء. اللهم صل على جمعة يا شيخ. الجمعة موجودة إن شاء الله. إن شاء الله. ما في شك أن العناية به واهتمام بشأنه. السلام عليكم. على كل حال قد يعتريه ما يعتريه، لكن هذا الأصل.